الفنان الكبير يوسف شعبان في رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس، النجم طارق لطفي. بطولة النجمة حنان مطاوع، ناصر سيف، شريف خير الله، عفاف رشاد، وهبة توفيق. ضيوف الشرف: النجم أحمد ماهر، ياسر فرج، محمد محمود، صبحي خليل. الموسيقى التصويرية والألحان إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس، رؤية درامية وحوار فايز رشوان، إخراج علي عبد العال. مش مهم انك بخلان عليا بنفسك، لقيتني انك بخلان عليا بعينيكي، عينيكي للحظة ما كانت بتضحك كنت بشوف في لمعانها الجبهة. انسى يا باهر، انساني عشان ترتاح وتريحني، ارجوك ارجوك انساني. عليا النعمة انت اللي بتجيبه لنفسك، ما تنسى بقى يا عم، دي عيلة مجنونة بقولك. ده مش بإيدي. أنا بحب شاهد، مشاعري دي مش ملك إيديا، ما ينفعش أضغط على الريموت أحب، أضغط تاني أوقف الحب. يا سلام. هنرجع تاني نضحك وأنا بكلمك. ما بصراحة بقى كلامك يضحك، ما أنت طول عمرك كده بتكة تحب وتكة توقف الحب. تقدر تقول بقى إن انتقام ربنا. شاهد بتطلع علي عفاريت كل حاجة مهببة عملتها في حياتي من قبلها. بقولك ايه، عاوز رأي صاحبك اللي بيحب لك الخير. ياريت، بس ياريت يعني يبقى رأي مفيد، ولو اني عارف انه هيكون صعب، لكن لازم تعمله، لازم تضغط على الجرح وهو حي بدل ما يقفل على الميكروب ويموتك. اضغط على نفسك وارجع لباهر، اشغل بالك بمستقبلك، مستقبلك وبس. مستقبل ايه بس يا فؤاد؟ بلد بتغلي ومحدش عارف بكرة ممكن يكون فيه ايه، ممكن اللي فوق يبقى تحت الرجلين يطلع فوق الكرسي. حلو. والمستقبل المظلم البلد ده ما يخليكش تحبط، بالعكس ده يخليك تتحمس اكتر وتبقى على اتم الاستعداد. لازم تحافظ على مكانك في الطابور يا باهر. هو فعلا بقى طابور يا اخي، وبلدنا بقت عاملة زي الطابونة والشعب واقف، واللي بيعيش في الدور بقى بيوصل قبل اللي واقف في الدور. زمان يا ربيع، زمان يا واد. انت اللي والله زمان يا رفيق، من قد ايه ما جمعتناش قاعدة حلوة بالشكل ده على قهوة وسط البلد. ايه، ما وحشتكش ولو مرة واحدة؟ يا راجل فكر فيها مرة واتصل بيا او تيجي تقعد معانا هنا زي زمان. والله وحشني انت، وحشني كمان الشاي بنعناع بتاعك. الله، ده مش انا لوحدي بقى اللي بتهري شاي بنعناع كل يوم. نسيت اعرفكم على بعض، ده باهر عز الدين. ما تكملش، دكتور باهر غني عن التعريف طبعا. انا متشكر جدا يا فندم. هو يمكن دكتور باهر ما يفتكرنيش، لكن انا فاكره كويس، كنا مع بعض في 6 ابريل 2008 في المظاهره اللي كانت قدام دار القضاء العالي. كنت متقدمه المظاهره وخدني الحماس لحد ما لقيت نفسي متحوطه باتنين مخبرين من بتوع امن الدوله. انا كده افتكرتك. مظبوط مظبوط، الله يسامحك بسببك خدت حته بوكس في وشي من المخبر اللي خلصتك من ايده. انما ايه، بوكس معتبر لا يمكن انساه في حياتي. ودي بقى يا سيدي جيفارا. جيفارا اسم جميل جدا وكله صور. هو انا الحقيقه اسمي تمارا. بس احنا بقى سميناها جيفارا. جيفارا دي تقدر تقول عليها هي دينامو الحركه بتاعتنا، هي اللي بتحدد اماكن وقفاتنا الاحتجاجيه ضد ممارسات الداخليه والنظام، وهي كمان ادمن صفحتنا على الفيسبوك، وهي اللي بتكتب لنا نص البيانات الصحفيه، وهي اللي بتكتب لنا الشعارات اللي بنقولها في الوقفات، وهي اللي بتتابع مع فريق المحامين اخبار اللي بيتم اعتقالهم من اعضاء الحركه وغيرهم. لا لا لا لا لا، انا ملاحظ كده انها بتعمل كل حاجه ما عدا انه بيتقبض عليها. يبقى انت بقى اللي بتبلغي امن الدوله صح؟ والله يا باهر انت عادتك حلوه وما تشبعش منها ابدا، بس احنا بقى مش جايبينك هنا النهارده علشان نقضي وقت حلو على القهوه وبس. لا يا دكتور باهر، احنا بجد طمعانين في الاكتر من كده بكتير. انت عارف كويس قوي ان انا ابن شرعي لفكرة الحركة ربيع. صحيح انا ما كنتش منتظم معاكم في الحضور خلال الكام سنة اللي فاتوا، لكن ده مش معناه ان انا مقدرين حساسية موقفك، لكن خلاص اولى بقى بيتجسس علينا في اوض النوم، ما بقاش في شيء يستخبى ولا بقى في شيء يستحق اننا نخاف منه ولا نعمل له حساب. اللعب بيننا وبينهم بقى على المكشوف يا دكتور باهر. يعني تقدر تقول كده ان احنا معتبرينك خلية نايمة. ها؟ خلية نايمة للحركة. لكن من النهاردة بقى احنا طمعانين في اعلان انضمامك لينا بشكل علني ورسمي. المرحلة الجاية من العمل الثوري محتاجة اننا ندعم الحركة بشخصيات لها تقلها واسمها. الحركة بتشتغل في الشارع من كام سنة وبقى ليها وجود حقيقي خصوصا بين الشباب. لازم لها دلوقتي غطاء إعلامي من شخصيات معروفة ومشهورة زيك عشان نقدر إننا نواجه إشاعاتهم عن التمويل الخارجي. وإنت بقى باهر هتكون واحد من أهم الشخصيات اللي إحنا هنعتمد عليها في المرحلة اللي جاية. دكتور باهر حضرتك سكت لي. إيه ده إنت شكلك مخضوض، في إيه يا ابني مالك؟ لا أبدا، بس كنت عايز أعرف إنتوا حسبتوها إزاي. أنا ممكن انضمامي ليكم يضركم أكتر ما يفيدكم، واكيد انتوا فاهمين انا اقصد ايه. طبعا عشان كنت عضو في لجنه البيت الصغير، يعني بالعكس دي نقطه قوه مش ضعف. انت لو ما كنتش شريف ونضيف كان زمانك قدمت القرابين واستمريت وبقيت في مقدمه الصفوف كمان. مش ملايكه يا باهر، لا حد فينا ده ولا حد فينا بيدعي ده. احنا كمان ناس لينا اخطائنا، بشر يعني. كل اللي جمعنا هو حب البلد دي وغيرتنا عليها. وانا كمان غيران على البلد زيكم بالظبط، لأن البلد دي هي اللي علمت الإنسانية معنى الحضارة. ما ينفعش نقف ساكتين ونصاهن على عصابة علي بابا والأربعين حرامي اللي بتحتلها وخلتها في ديل الأمم وعايشة عالة على الإنسانية. كل انتصاراتها بقت بتختزل في ماتش كورة. من حقنا يا أخي نعيش بكرامة، نشتغل في مهنة نظيفة، ناكل نقمة نظيفة، نركب مواصلة نظيفة. من حقنا حتى نسمع غنوة نظيفة. وكل ده مش هيحصل غير لما الغشاوة تنشال عن العيون والنهار يطلع. الكرتوش مش مقبول، ما عندوش مبرر. أيها الشعب التونسي، كلمكم اليوم ونكلمكم الكل في تونس وخارج تونس، كلمكم بلغة كل التونسيين وتونسيات. كلمكم الآن لأن الوضع يفرض تغيير عميق. نعم، تغيير عميق وشامل. وأنا أنا فهمتكم، فهمت الجميع، البطال والمحتاج والسياسي واللي طالب مزيد من الحريات. فهمتكم. حرصتكم أيها الشباب التونس، تستطيعون أن تقدموا إلى تونس ما لم نقدم لها نحن، لأننا هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية. شايف يا باهر؟ مش قلتلك شايف اللي بيحصل في تونس؟ شايف يا أخي ومش مصدق. لا صدق يا حبيبي صدق. طب فكرك يعني المظاهرات دي هتتحول لانتفاضة حقيقية للشعب التونسي؟ انتفاضة إيه؟ هتتحول لثورة. يبقى أنا كان معايا حق في اللي قلته لك قبل كده. واضح إن المنطقة كلها على صفيح ساخن، وممكن في ثانية اللي تحت يبقى فوق واللي فوق يبقى تحت، ومصر مش بعيدة. لا مش بعيدة طبعا. أنت هتاكل من الكلمتين بتوع مصر مش تونس. لا، مصر تونس و60,000 تونس في بعض كمان، واللي مش فاهم كده يبقى في غيبوبة. تخافش يا باشا، البلد ممسوكة كويس، دول شوية عيال. أيوة بس الناس معاهم يا سيف، لو الشارع اتحرك ما بيرجعش غير ومعاه الراس الكبيرة. هديك شفت في تونس حصل ايه. مصر مش تونس يا باشا، ما تقلقش، تونس ما فيهاش امن دولة زي اللي عندنا. والله بيتهيألي لو حصل حاجة يوم 25 يناير هيبقى السبب هو امن الدولة بتاعك ده. جرى ايه يا باشا، ده جهاز فيه شوية شباب زي الورد، وبعدين بيعزوا سعادتك جدا على فكرة. شمعنى يعني؟ بدليل الموضوع اللي جاي اكلم سعادتك فيه النهاردة. موضوع ايه ده؟ بعتني لحضرتك مقدم في جهاز امن الدولة. تشرفنا، بس ايه المناسبة؟ عاوز ميعاد من حضرتك عشان يطلب ايد شاهد هاني. وافقتك العادة طبعا يا عابد بيه، مش معقول ترفض عرض مغري زي ده، طول عمرك بتحب تتمسح في السلطة. لا طبعا، قلت اكسر القاعدة وارجع اخد رأيك. مش موافقة طبعا، انت عارف ضباط امن الدولة دول بيبقوا عاملين ازاي، وانا بنتي مش ناقصة عقد، كفاية بقى الصدمات اللي خدتها في حياتها، اي صدمة جديدة ممكن تقضي عليها للأبد. افهميني بس يا هاني. جرى ايه يا سيف، هو ما قدرش يقنعني، بعتك ليه علشان يخليني اوافق ولا ايه؟ العفو يا هانم، العفو، انا اللي متطوع اشرح لحضرتك اللي يمكن عابد بيه فات عليه يقولهولك. وانت مالك متحمس كده قوي للواد الضابط ده ليه؟ هو قريبك ولا صاحبك ولا حاجه، ولا تكونش هتاخد منه عمول على الجوازه دي؟ الله يسامحك يا هانم، الله يسامحك، ده انا افضل عابد بيه مغرقان يا فندم. المقدم عمر حد تاني غير الصوره اللي انت رسمها في خيالك عن ضباط امن الدوله، ابن ناس، والده اللي هو رفعت ضابط مخابرات سابق، ووالدته مدام نوال وكيلة وزارة وعضو مجلس الشعب، يعني ولد متربي، وفوق كل ده شاري يا فندم، واللي شاري نشتريه. رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ، العريس. الموسيقى التصويرية والألحان إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. الهندسة الصوتية والمونتاج محمود صبري. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس. الرؤية الدرامية والحوار فايز رشوان. العريس. الإخراج علي عبد العال. Thank you.